قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة شبجاء. قال عثمان بن هيثم قال حدثنا أوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الحديث أو هل الترجمة تتعلق بسورة البقرة وفضلها؟ وأورد بعض الأحاديث التي على شرطه أورد أجل أن يكون أورد أبي عمرو المقداري الرضي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاح. قد ذكرهم طريقين، الطريقة الأولى أتى بأول الحديث ثم لم يكمله، ثم أتى بالطريقة الثانية وأتى بأول الحديث وأكمله. فالحديث الأول هو مثل الحديث الثاني، إلا أنه قيل أن الحديث الأول إنما جاء فيه من سورة البقرة ما فيه ذكر آخر، إن في ذلك لن نأتي بلفظه، وإنما أتى بلفظه الطريقة الثانية التي فيها تحديد هاتين الآيتين وأنها من آخرها. مفروض من ذلك الآيتان اللتان ختمت من سورة البقرة وهما قول الله عز وجل أنا ورسولي أن أنزل إليك من قبل منهم من آخر السورة، يعني هاتين الآيتين اشتملتا على الإيمان ب يعني جملة من أصول الإيمان، فذلك فيها الجهاد لله عز وجل ومحيط الأمور إليه وأن كل شيء يرجع إليه. فلهذين الآيتين لما اشتملتا عليه من هذه الأمور من هذه الأصول شيئا النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذه السورة التي منها هاتين الآيتين، وأن من قرأ بهاتين الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاة في ليلة كفتاة. قيل المقصود بذلك أنه من قرأ بهما يعني في صلاة الليل كفتاة، وقيل أنه من قرأ بهما في ليلة فإنما كفتاة في الشروق، وأنهما فيهما الفائدة العظيمة التي يستفيدها الإنسان أنما يقرأهما في ليلة من الليالي فإن فيهما كفاية، إذا لم يوجد إليهما شيئا آخر فإن فيهما كفاية. هذه الخلاية فسرت في عدة تفاسير منها هذان التفسيران، وهذا يدلنا على فضل هاتين الآيتين وعظم شأنهما، وأنه ينبغي للإنسان أن يحرص عليهما وأن يقرأهما في كل ليلة، وأن فيهما الكفاية كما أرسل إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عثمان بن هيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يأكل من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقص الحديث قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدك وهو تدور لا في شيطان. ثم هو الحديث إذا أبي هريرة رضي الله عنه الذي يتعلق بموت الوكل على زكاة الفطر رمضان، وأنه جاءه آدم قال لا يأكل من الطعام فمسكه وقال لا أذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في بعض الروايات انه فقير وانه ذو عيال وانه كذا فخلى سبيله، ثم في المره الثانيه فعل، ثم في المره الثالثه قال له اصر على ان يذهب بك الرسول صلى الله عليه وسلم، قال دعني واعلمك يعني شيئا قال إذا أويت إلى دراسك فأقرأ آية الكرسي فإنه لا يضرك شيء ولا يقربك إلا إنه يزال عليه الله الحافظ ولا يقربك شيطان. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له صدق الرسول الكتاب على أسئلة البارحة قال إنه قال كذا وكذا ثم قال صدق الرسول الكذوب ونفكاء وكذوب. هذا الكلام الذي قال لك حد وهذه من الصدق الذي يحصل من الكذوب. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال صدقك أتى بعدها أن نبين أنه ليس من الصادقين لكنه في هذه المرة صدق والكذوب قد يصدق والكذوب قد يصدق من الصدق الذي قد يحصل من الكذوب فمن صفته الكذب ولكنه الكذوب قد يصدق أحيانا. وهذا الذي قال لأبي هريرة قد صدق فيه الرسول عليه الصلاة والسلام قد صدقك بمعنى أنك إذا قرأت هذه الآية أن يكون عليك من الله العافظ وأنه لا يقرب الشيطان. هذا كلام صدق وقال رسول الله قد صدق لأنه متفهم الكذب لأنه من شأن الكذب ولا يعرف منه في قالب الكذب لكن الكذب قد يصدق فقد صدقك بما قال. هذا يدل على فضل هذه الآية الكريمة من هذه السورة الآية التي قلت في سورة البقرة نجي هذا أول المقال رحمه الله الحديث ثم سورة البقرة ويأخذ من البقرة لأن هذه الآية منها كما أن الآيتين شهدتين في مكانها من المولى أيضا منها كل منهما يدل على فضل هذه السورة المستمر على هذه الآيات الثلاثة أيضا آية الكرسي والآيتان كما كان يحبها فيهما سورة البقرة. ثم مجيء الشيطان إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ليظهر منه جاء على صورة آدم. هذا يعني ما حصل منه يعني لم يأتي على صورته التي هي يعني صورة جنه وإنما جاء على صورة إنسان لهذا ترجع على صورة آدمي. وهذا لا ينافي ما سبق أن مر في قصة سيدنا الملك داود عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام تحلل إليه الشيطان فيعني مكنه الله منه خرج يسجد عليه صلاته ويشوش عليه بالبراده تمسك منه ومسكه الرسول صلى الله عليه وسلم واراد ان يربطه حتى ينظر اليه الناس ولكنه تذكر قول الله عز وجل قول ما حكى الله عن سلامه داود عليه الصلاه والسلام لا ينبغي لاحد من بعدي فتركه لان سليمان سخر الله له الشياطين تعمل على هيئاتها وعلى أشكالها والله تعالى سخرها له تعمل بحمله وبطلبه ورغبته عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يحصل له أن يمضي لا كل أحد من بعده. والرسول صلى الله عليه وسلم ترك عن نفسه وربه حتى يراه الناس. فإذا لا إشكال بينما جاء في هذا الحديث أن أبا هريرة تمكن من نفسه وهذا الرسول يعني تركه وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إنما جاء على صورة آدميين ما جاء على صورة الإبن الذي رآه عليها رسول الله أو أن ترك ذلك الشيطان عليها رسول الله فلم ينافكه. قال باب فضل سورة الكهف. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرا سوره الكهف والى جانبه حصان مربوط بشقنين فتفشته سحابه فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينزل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن. وهذا يتعلق بسورة الفاتحة. وإن أبو براء رضي الله عنه وأرضاه ذكر قليلا كان يرضى سورة الفاتحة عنده فرس مرزوق وظنين يعني شعر والحبل تحت الحبلين وكان هذا الفرس يعني انه شديد القصور وانه مريض وانه قعد فيه صعوبه وفيه شده لهذا احتاج الى ان يربطه بحبلين وشغلين ثم حبلان لهذا يشعر بشدته وقوته وانه وكان يعني يقرا سوره الكهف و يعني فنزل من السماء عند القلة حتى تغشى فصار ذلك الفرس ينظر وينطلق فأخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال فيك الشاكين تنزل القرآن تنزل القرآن وقد يكون على فضل قراءة القرآن وعلى فضل هذه السورة من القرآن كله ولكن هذا الحادث وهذا الذي حصل إنما كان بقراءة هذه السورة وهي سورة الكهف وجاءت بعض الأحاديث أيضا سورة أخرى في قراءة سورة البقرة سورة البقرة وأن السكينة نزلت وأن الملائكة نزلت في استماع القرآن وذلك لحسن صوته وتلاوته وقراءته للقرآن. قال فاقصد سورة الفتح. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا سأله عمر عن شيء فلم يجبه فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجد فقال عمر سكنت أمك نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحرفت بعيري حتى كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن فما نسيت أن سمعت صارخا يصرخ. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد انزلت علي الليلة سورة الله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا الذي تعلق بسورة الحشر ورد بها الحديث عن عمر بن أسلم الذي يذكر عن عمر رضي الله عنه كان في معنى وقلنا هو منقلب من الليبيا عندما نزل هذه السورة وقد سبق مرة هذا الحديث في تفسير الإمام البخاري في سورة الفتح وأن عمر رضي الله عنه سأل من ثلاث مرات أن يجبه ثم إنه حرك بعيره وتقدم وخشي أن ينزل فيه القرآن بكونه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجبه 3 مرات وخشي أن يكون حصل منه شيء يخشى أن ينزل فيه شيء فسمع منادي المنادي عمر فجاء وخشي أن يكون نزل فيه شيء قال عليه الصلاة والسلام لقد انزلت علي الليلة سورة الله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا هو محل الشاهد الترجمة في بعض سورة الفتح قوله عليه الصلاة والسلام هذه السورة أحب إلي مما طلعت عليه الشمس هذا يدل على فضلها لأن قوله عليه الصلاة والسلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمس يدل على فضل هذه السورة التي نزلت عليه وهو مختلف من الحديبية بعدما تم صلح قريش ثم رجع قافلا الى المدينه نزلت عليه هذه السوره التي فيها ذكر الفتح الذي هو بشاره الذي هو وسيله وطريق الى الفتح الكبير يخرج ويتمتع. لهذا قالوا عن الحديد انه بس لانه لم يلبس الذي وضعته مكة لانه حصل الى الكفاءه الاكل خيرا عظيما وصار فتحا عظيما للمسلمين. دخل في دين الله عز وجل في تلك الفتره اعداد كبيره ثم نقل الطويل كل وفتح الله تعالى عليه مكة بعد سنتين من توقيع ذلك الاتفاق الذي جرى بينه وبين الكفار العرش. أظن ما جاء في آخر الحديث هو الحديث الشاهد لما قدم له البخاري من فضل أو من بيان فضل سورة مكة. باب فضل قل هو الله أحد. وقال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها. لما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتأتي ثلث القرآن ثلث القرآن. يكون في قام بها ما كان يقرأ القرآن ما كان يقرأ في أحوان ما يرددها فإنما يرددها ونبي على بين الغرب هذه السورة وأن تعجل يكون في القرآن وأن تعجل يكون في القرآن وهذا يكون على فضلها قيل لأنها تعجل يكون في القرآن لأن القرآن لأحيان وغريب وترهيب وعقائد وتوحيد وسورة قل هو الله واحد اشتملت على هذا على مثل الشيء والتوحيد ولهذا قالها سورة الإخلاص اشتهرت بسورة الإخلاص أن فيها إخلاص عبادة لله عز وجل وعظيمه وبيان عظيم صفاته وأنه الواحد الأحد الذي تفرد بالوحدانية وهو الخالق لغيره وحده الخالق من سواه مخلوق. وفيها ايضا الصمد الذي هو السيد الذي له السؤدة والذي كل مصغر اليه وهو غني عن كل من سواه وغني عن كل من سواه وكل من سواه لا يستغني عنه طرفة عين. ثم ايضا بيان ما اتصف به سبحانه وتعالى من استغنائه عن سوى من الرسول والفروع والنظراء. فهو لم يلد لم يكن له فروع ولم يولد ولم يكن له اصول حذر منها ولم يكن له كفوا احد لم يكن له منازل فيها بعد ذكر كونه الواحد بربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته وأنه صمد والذي له السؤدة والكامل وكل مفتقر إليه وغني عن كل من سواه. ثم بعد ذلك فيها توضيح وبيان لكمال استغنائه عن كل من سواه وأن كل من سواه مفتقر إليه بذكر نفي المشابهة بذكر نفي الأصول والفروع والنظراء فنفي الأصول بقوله لم يولد نفي الفروع بقوله لم يلد ونفي الأحداث والنظراء بقوله ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا قيل لها سورة الإخلاص قيل لها سورة الإخلاص واستعرف بهذا الاسم اللي هي سورة الإخلاص ويساعد يكون القرآن لأنه مكمل على التوحيد مكمل على العقيدة وزاد أبو محمد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي قعقعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخبرني أبي قتادة بن النعمان أن رجلا قام بجمل النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها. لما أصبحنا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجيد أنه سأل النبي للقفاء هذا من النعمان وأبوه أمه أبوه سعيد أمه قال أبي أخبر لأبي ذكر له ما حصل من قصة الرجل الذي قام بالسحر يصلي ويردد هذه الآية يكررها ولا يزيد عليها فأخبر رسول الله عليه القرآن فقال إنها تعديل كل القرآن كل هذا بيان قبل هذه السورة وأن شأنها عظيم وأن هذه المنزلة في هذا الوقت الذي بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الإنسان عليه أن يحرص على كثرة قراءتها وتصحيح أقراءتها قراءة معبود العين وقراءة الصلوات فشأنها عظيم سورة وزين بعدها يعني كان هذه السورة عظيم لهذا كان لهذا رسول الله قال أن بعد سورة القرآن أن الذي قرأها ورددها إنما قرأ هذه السورة العظيمة ورددها هذه السورة العظيمة لكن لا ينبغي للإنسان أن يعني يقتصر على قراءتها وعلى قراءة بعض القرآن وإنما الذي أتاه القرآن يقرأه كله ولكن هذه السورة يمكن أن يكثر من قراءتها أكثر من غيرها كما هو معلوم شرع قراءتها بعد الصلوات فهي تقرا ما لا يقرا غيرها. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم والضحاك المشرقي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا اصحاب ايعجز احدكم ان يقرا ثلث القران في ليله اشق ذلك عليهم فقالوا اي ما يطيق ذلك يا رسول الله فقال الله الواحد الصمد ثلث القران قال ابو عبد الله عن ابراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مسند هذا الحديث ايضا يتعلق بوضع هذه السوره بيان ما فعل في القران ان الانسان يمكن ان يقرا في هذه السوره التي يجوز القران في صلاته من الليل وهي بهذه المنزله معلوم ان لا تقر عليها لكن الانسان ليس عنده الله لان ما فيها الخير والبركه وكثير في القران لكن الانسان يقراها ويقرا غيرها يقراها ويقرا غيرها ولا ان يتركها في ليله من الليالي يقراها لكن ليس من ذلك انه يترك صحيح القران ويقرا عليها لكن من ليس من عنده هي وغيرها يقرأها وغيرها ومن ليس عنده إلا شيء قليل من القرآن إنه يقرأها ويكررها فيها وهي في هذه المنزلة التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر البخاري والتربي يعني أخذ هذه الفائدة عن وراق البخاري كأنه ما سمعها من البخاري وإنما سمعها من وراقة ومحمد بن أبي حاتم هذا وراق البخاري يعني من أهل ينسخ له كتبه ينسخ له صحيحة إذا الوراق هو النساخ هذا نقب أو وصف يطلق على الناسخ الذي ينسخ وإذا كان شخص يلازم الإنسان يعني ينقل كتبه وينسخها ويقال له وراقه يعني يقال له وراق البخاري لأنه هو الذي عرف أو الذي هو مداوم ومداكر على ضعف كتابه البخاري ونقل كتبه بنفسها، فنقل هذه الفائدة عنه لأنه ما سمع، كان الزرابي ما سمعها من البخاري ولكن سمعها منه، سمعها من وراثه، فلذلك أضاف. ولهذا فإن الزرابي له زيادات في الصحيح يضيفها للبخاري، وإما بواسطة أو بغير واسطة يضيفها إلى البخاري، وقد قال الصغير مثني على الله عز وجل. فإذا قرأ الإنسان وعندما يتعود يقرأ هذه الصورتين ويقرأ قبل أن أقول والله واحد، فيكون بذلك ثناء الله عز وجل أولا. ومعلوم أن ثناء الله عز وجل قبل الدعاء قبل السؤال فيه فضيلة، لهذا أن سورة الفاتحة في أولها على الحمد والثناء على الله عز وجل وفي آخرها على الدعاء. وكذلك مرات الجنازة لما شرع في أولها ذكر الحمد والثناء على الله عز وجل ثم صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء. يقول والله راح تدخل معها المعوذات والمعوذات، تدخل معها وعن الإنسان يقرأ بها كما يقرأ بسورتين المستمرتين على التعوذ بالله عز وجل من شر ما خلق ومن شر وقوات الناس، من شر وقوات الناس، فيشتمل على هذه الأمور الثلاثة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المهاجر رضي الله عنه وارضاه قال ان كان يقرأ ويعني كان يهرب من يديه ثم ينفع بهما على جسده، ولما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل انظر فتفخر فيه تعود ذكر عليك المعوذات وتنفع بيده، تمسك يده وتنفع بها، بدل ما تنفع بيدها على جسده عندما ترقي تنفع بيده رجع مره بها. بدل ما تنفع بيدها تاخذ بيده وهو قد مرض لا يستطيع ان يحرك يديه عليه الصلاه والسلام، فكانت تاخذ يده وترقي وترفع به خطوه بهذين السورتين وبهذه السور وتنفع بيده بدلا من يدها فجاء بركه بها ببركه يد الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه المؤمنين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح فيهما ما استطاع من جسده يبدأ فيهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات. هذا أيضا يدل على أن السعيد والمعاني أن يكون بصورة ثلاث، لأن السلام كان يفعل هذا يقع ينفذ بيديه ويقع هذه الصورة ثلاث يكون الله أحد وقال يضرب الفلق وقال يضرب الناس ثم ينفذ بهما وجهه ويعني رأسه وما في جسده عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على فضل هذه النور الثلاث على أن الإنسان كان يعمل هذا العمل أنه يلقي نفسه ويقرأ بهما ويجي بهذه النور الثلاث ويمسح يعني هذا الذي حصل بيديه من قوله نفث فيهما مسح بما امكنه من جسده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. باب نزول السكينه والملائكه عند قراءه القران. قال الليث وقال الليث قال حدثني يزيد بن الهاد بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن السيد بن الخطيب رضي الله عنه قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده جالت الفرس فسكت فسكتت وقال فقرأ فجالت الفرس سكت وسكتت الفرس ثم قرأ رجالة الفرس وصرف وكانته يحيى قريبا منها وأشرف وكان ابنه يحيى قريبا منها وأشفق أن تصيبه وسكتت الفرس وسكت وسكنت الفرس ثم قرا فجالت الفرس وانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فاشفق ان تصيبه فلما اجتره رفع راسه الى السماء حتى ما يراها فلما اصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرا يا ابن حطير قال فاشفق يا رسول الله ان سقى يحيى كان منها قريبا ورفعت راسي فانصرفت الي ورفعت راسي الى السماء فاذا مثل الظله فيها امثال المصابيع فخرجت حتى لا اراها قال وتدري ما ذاك قال لا قال تلك الملائكه جنت بحبك ولو قرات لاصبحت حسب لاصبحت ينظر الناس اليها لاصبحت ينظر الناس اليها لا تتوارى منه قال ابن الهادي وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباز عن ابي سعيد الخدري عن سعيد بن حضير. وعلى الحديث ايضا ترك الصلاة ونظر إلى السماء إلى الظل فيها المصابيع ثم إنه ذهب واستر ابنه يحيى الذي كان نائما قريبا منه حتى يكون بعيدا عن الفرس لا تصل إليه الفرس إذا جالت واضطربت فسره ثم رفع رأسه إلى يعني قد ذهبت أن ارتفعت حتى لا يراها الظلة التي في أمثال المصابيع فأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال اقرأ صلاة الليل اقرأ ابن حضير فقال إني خشيت على ابني يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام لو قرأت أو لا قرأت لا بقيت الملائكة حتى يأتي الصباح وحتى يراها الناس إلى جنبها في سماع القرآن سماع صوته في القرآن فهذا يدل على فضل قراءة القرآن على أن السكينة والملائكة تنزل لسماع القرآن وهذه من بركة القرآن وفضل القرآن ولهذا جاء في الحديث الذي رواه في صحيحه كما قلت بليه من بيت الله من كتاب الله وكنا وبينه ولا نزل عليه السكينة وحفظهم الرحمة وخشيت من الملائكة قلت رحم الله في من عندك فهذا الحديث يعني يوضح أو يلم على ما دل عليه هذا الحديث قال فأبو من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الحدثين قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له شداد بن معقل أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء قال ما ترك إلا ما بين الحدثين قال ودخلنا على محمد بن الحنفية سألناه فقال ما ترك إلا ما بين الخفتين قوله القائل ما ترك الجنة لنا بين جنتين، والمقصود بذلك المصحف الذي جمعه الحسين بن علي رضي الله عنه وارضاه، ان الرافضة كانوا يقولون ان القرآن انه غير يعني هذا الوجود بين الناس، وان الصحابة انحرفوا منه اشياء. فكان يسأل بعض التابعين يعني الصحابة يسأل بعض التابعين بعضا، وكانوا يقولون ما ترك من القرآن لنا بين الجنتين، يعني ما في شيء من القرآن ترك وغلا بين الناس الا ما بين الجنتين، يعني ما بين اللوحين، يعني طرفي مصحف، وما لان المصحف يكون فيه لوحان في جوانبه، والذي بينهما هو المصحف، الذي بينهما هو كلام الله عز وجل. المسلم ما ترك الا ما بين الجنتين، لهذا قال عبد الله بن رفيع انه قال ما ترك إلا ما بين التفتين، يعني ما ترك يعني نونه القرآن إلا ما بين اللوحين الذي هو مصحف، ما بين اللوحين الذي هو مصحف، هذا هو الذي تركه الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس هناك قرآن آخر غير هذا القرآن، يعني ضاع أو أخطي أو كتم، وإنما الله تعالى حفظ كتابه وترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس على عوض ليلها كنهارها، وهذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام دون بين اللوحين، وليس هناك شيء آخر سوى ذلك، لأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس على حرف واحد، ولا حرف أخرى كانت في مصائب أحرقها ولا يحصل إلا الالتزام، وتلك الأحرف إنما هي كلمات يؤتى بها الألفاظ المتعددة يؤتى بها المعنى الواحد، وعندما لم يكن حاجة إلى تلك الألفاظ وإنما يكفي لفظ واحد، قصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه الناس على حرف واحد، فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أقروا ذلك، وفيهم غير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن المصحف الذي ضروره هو هذا الذي جمع عليه عثمان بن حفان رضي الله عنه وارضاه الناس، لم يترك من القران اخفي اخبار الصحابه، وانه يتعلق بامامه علي وبخلافه علي، وان الخلافه لعلي كما تقول الرافضه، ما كان من القران المسلمين اكرمهم الله عز وجل بحفظ القران وجعلهم الحافظين لهذا الكتاب، والذين حفظ الله تعالى بهم هذا الكتاب وأدوه إلى من بعدهم واستمر ويستمر إلى نهاية الدنيا. ثم أيضا البخاري رحمه الله أيضا ذكر أيضا أن الحنفية وهو أيضا ابن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال ما ترك نفسه إلا ما بين الجفتين، ما تقوله الرافضة أنه ذاك القرآن غير هذا القرآن والصحابة جسمه، ابن عباس وهو من آل البيت قال ما ترك الا ما بين الجفتين، ومحمد بن حنفية وابن علي قال ما ترك الا ما بين الجفتين. هذا بيان يعني بطلان ما كان عليه الرافضة من القول هناك قرآن غير هذا القرآن، وأن هذا بعض القرآن الصحابة كتموا بعضه كما قالوه، فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كتموا شيئا، وإنما أخرجوا ما تلقوه من النبي عليه الصلاة والسلام، ونظمت كلمة على هذا، وهذا المصحف أطبقت عليه الأمة أن القرآن فيه، وأنه لم يترك شيء من القرآن، كما يقول الرازي رافعه من الجهل والكذب والضلال الذي قبله الله تعالى به. حافظ للقرآن على سائر الثلاث. قال حدثنا عجبة بن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة